لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكفى بالله وكيلا إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى تنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا أما الذين آمنوا الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. صدق الله